الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام والخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنس في حديث واحد، وقوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري حاء وحدثنا حميدي وعلي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار حاء قال حدثنا محمد بن غريب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن عباس أنه تماره والحر بن قيس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعت يحدث عن سعيد قال إن لعند ابن عباس في فتية إذ قال سألوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله فداءك إن بكوفة رجلا وقال له نوم زال سكان البكاري يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما عمرو فقال لي قال كذب عدو الله وأما يعلى فقال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان في حديثه إن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في بني إسرائيل ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا قال سفيان فعتب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إلى الله قال سفيان نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فيقول المهلب في اختصار قال باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام أي على موسى وعلى الخضر والخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد وقوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب هو الترغيب في الرحلة لطلب العلم، وبان أن الرحلة في طلب العلم سنة الأولين ولم يزل عليها العلماء، وقد كتب في ذلك العلماء كما كتب ذلك الخطيب بغدادي الرحلة في طلب الحديث، وأنها من سنة العلماء، لأن الإنسان إذا رحل فإنه يلتقي بعلماء، والمعلوم أن العلم قد يحوز أهل مصر علما يفوقون به غيره، لا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فإن الحديث قد انتشرت والصحابة رضي الله عنهم تفرغوا في البلدان، فقد يكون عند بعض الصحابة من الأحاديث ما ليس عند الآخرين، فتجد حديثا مصريا مخرجه من مصر، وتجد حديثا شاميا مخرجه من الشام، وحديثا مكيا مخرجه من مكة، وهكذا. فكان العلماء يرحلون لطلب العلم وللقاء العلماء، والإنسان إذا استكثر من العلماء تبين له كثيرا من المفاهيم. فالمهلب بن صفرة في هذا الباب جمع بابين في باب واحد، وإلا فإن البخاري في أصله ذكر باب خروج موسى وباب الخروج في طلب العلم، فجمع المهلب في باب واحد وساقها سياقا واحدا. وقوله البخاري ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، المراد بالحديث حديث الشهيد، حديث قد سمعه جابر ثم سأل فلم يبقى أحد ممن سمعه من الصحابة إلا عبد الله بن أنيس، فرحل إليه ليستثبت الحديث، وهو حديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، الحديث بطوله. قال وقولي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أن موسى عليه السلام طالب من الخضر أن يتبعه حتى يتعلم منه من العلم الذي خصه الله عز وجل واختص الله جل وعلا به الخضر، فيدل على سنية الرحلة في طلب العلم والاستزادة منه. والبخاري رحمه الله أما الأسناد ذكرها فكلها من الثقات. وقوله في السنة الثانية حدثنا حميدي وعلي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. سفيان هنا هو ابن عيينة، لأن هو من أجل بل من أوثق من روى عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، ومن أوثق من روى عن سفيان بن عيينة علي بن المديني، ولذلك هذا من الأسانيد كما يقال الثلاثة الذهبية: علي بن المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار من أساطين الرواية ممن تدور عليهم الأحاديث. ثم قال حدثنا محمد بن غري قال حدثني يعقوب. الإسناد بطوله والرجال قد مر الكلام عليه. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف، وهذا هشام بن يوسف كما ذكرنا من هو الصنعاني، وهذا أوثق من روى عن ابن جريج، وهو أوثق في ابن جريج من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أوثق من روى عن ابن جريج هو هشام بن يوسف. فتجد البخاري رحمه الله قد روى له هذا عن ابن جريج، وهنا يتبين لنا إيش قوة سند البخاري رحمه الله. هنا لما قال في الحديث يقول إن لعند ابن عباس في فتية إذ قال سألوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله فداءك، إن بالكوفة رجل يقال له نوف زاد سفيان البكالي، وضبط أيضا البكالي وهو تابعي صدوق، قال يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. لا بد أن نعرف بأن هنا تماريان، وإن كان المهلب قد ساق الحديث سياقا واحدا، لكن البخاري رحمه الله ذكر فيه أو ذكر تماريان حصل. أما التماري الأول فقد كان بين ابن عباس والحر بن قيس، بين ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى، هل هو الخضر أم غيره، هل هو الخضر أم غيره، هذا التماري. التماري الأول كان بين ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى، هل هو الخضر أم غيره. والتماري الثاني الذي ساق هنا قصة في نوف مع نوف البكالي كان بين سعيد بن جبير ونوف البكالي أو البكالي. وهذا التماري هل موسى المذكور في قصة الخضر هو موسى بني إسرائيل أم موسى بن ميشا أم موسى بن ميشا، فإذا هناك تماري في الخضر وهذا كان بين ابن عباس والحر بن قيس، وتماري في موسى الذي ذكر في قصة الخضر هل هو موسى بن إسرائيل موسى النبي الكليم أم موسى بن ميشا أحد أئمة بني إسرائيل. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث. يقول قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان في حديث أن موسى رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في بني إسرائيل ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون. فابن عباس لما أتاه سعيد بن جبير يذكر له أن نوف البكالي يذكر أن هذا موسى في قصة الخضر ليس هو الموسى النبي الكليم، فكذبه ابن عباس رضي الله عنه حتى قال مغلظا عليه كذب عدو الله، مع أنه تابع ورجل صدوق لكنه غضب أن يكون يتكلم بلا علم. فثم ذكر وأسند عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن موسى هو موسى بني إسرائيل، الموسى النبي الذي كلمه الله تبارك وتعالى. يقول ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون أي كانت موعظة ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك، قال لا، قال سفيان فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وهذا فيه إثبات العتب لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يعتب عتبا يليق به تبارك وتعالى لا يماثل عتبا مخلوق. قال ابن شهاب الزهري في الحديث فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى، أي هناك من هو أعلم منك، عبدنا خضر، عبدنا خضر. وخضر المشهور خضر وخضر، ويجوز إضافة الألف واللام الخضر والخضر، إذن يمكن يجرد عن ألف واللام وهو يعني يضبط هكذا خضر أو خضر. قال بلى عبدنا خضر، ف فسأل موسى عليه السلام السبيل إليه. نعم. قال سفيان قال أي ربي وأي؟ قال بنجمع البحرين. قال أي ربي اجعل لي علما أعلم ذلك به، اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال يعلى خذ نونا ميتا حتى ينفخ فيه الروح. وقال لو زعيل عن الزهري إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. قال سفيان حيث يفارقك الحوت فهو تم. قال يعلى فأخذ حوتا فجعله في مكتل. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كبيرا. فذلك قوله إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليس عند سعيد. قال فبينما هم في ظل صخرة في مكان ثليان. قال سفيان عن غير عم وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة. لم يصب من مائها شيء إلا حي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. نعم. يقول قال سفيان قال أي رب وأي؟ أي سأل موسى عليه السلام السبيل، لأن موسى عليه السلام يريد أن يستزيد من العلم، ولم يمر النبي عليه ولم يمر ربنا تبارك دعا النبي أن يستزيده من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. قال بمجمع البحرين. عاد فيه اختلاف هنا في مجمع البحرين، قيل بحر فارس والروم وقيل بحر الحلو المالح، وليس هذا من العلم المهم بل هو من فضل العلم. الشاهد أن الله جل وعلا بينه بأن هناك التقاء لبحرين، وفي هذا التقاء سيجد هذا العبد الذي بين الله جل وعلا بأنه أعلم من موسى. قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به، أي أعلم إذا وصلت وبلغت ذلك المكان علما وآية وعلامة. قال يعلى خذ نونا ميتا حتى ينفخ فيه الروح. النون مراد به سمكة أو الحوت، النون يطلق على الحوت ويطلق على السمكة، وإن كان النون الأشهر أنه في الحوت الكبير، لكن مراد به هو خذ سمكة. وقوله خذ نونا ميتا، الأشهر في اللغة أن ميت بالتشديد لمن سيموت، وبالتخفيف ميتا لمن قد مات. قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت وإنهم سيموتون، أو من كان ميتا فأحييناه. فالمشهور في اللغة أن بالتخفيف ميت لمن قد مات، وميت لمن سيموت، وإن كان يجوز هذا ويجوز هذا، لكن هذا هو الأشهر. قال خذ نونا ميتا، أمر أن يأخذ سمكة ميتة، وأنه إذا نفخ فيها الروح فإنه هذه علامة على وصول المكان الذي فيه هذا العبد الخضر عليه السلام. والحكمة في كونه قد أخذ نونا ميتا، قال الحكمة في أنه لا يؤكل ميتا إلا من حيوانات إلا ماذا؟ إلا الحوت. وإن قال قائل الجراد يؤكل ميتا، لكن الجراد نادر، فأمره الله جل وعلا يأخذ ما يؤكل وهو ميت. وقال أوزاعي عن الزهري إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، أي إذا فقدت الحوت ارجع المكان الذي فقدت فيه الحوت فإنك ستلقى في ذلك المكان. قال فكان موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر. طبعا سيأتي قصة كيف دخل البحر. قال سفيان حيث فارقك الحوت فهو ثم، أي إذا فارق الحوت فهو ثم، أي الخاضر هنا. قال يعلى فأخذ حوتا فجعله في مكتل هذا اللي يحط به. فقال لفتاه لا أكلفك، أي من العمل، إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. ما كلفتك إيش أمرا عظيما، ولذلك قال يوشع ما كلفت كبيرا، أمر سهل. فذلك غلو إذ قال موسى لفتاه، قال يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا كما قال أو جاء في بعض الآثار أنه هو الذي قام ببني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وقيل أن موسى عليه السلام كان خالا له. الشاهد وقوله ليست عند سعيد أو ليس عن سعيد، الكلام هنا لابن جريج، أي يقول هذا اللفظ وهذه الزيادة ليست في رواية سعيد بن جبير. قال فبينما هم في ظل صخرة في مكان ثريان بمعنى مبلول، قال سفيان عن عمر أو عن غير عمر، في رواية عن غير عمر، ففي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، أصل الصخرة التي طجع عندها، قال لم يصب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. نعم. قال اتقرب الحوت وموسى نائم، قال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره. تقرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء. قال سفيان فصار مثل الطار هكذا كأن أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما. قال سفيان فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفننا هذا نصبا. قال لقد قطع الله عز وجل عنك النصب، ليست هذه عن سعيد. قال ابن شهاب بحديثه فقال موسى لفتاه أرأيت إذ عوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا. نعم. قوله إذ تضرب الحوت، تضرب تفعل من الضرب والمراد به السيل، أي صار الحوت أخرج من هذا المكتب. قال إذ تضرب الحوت بعدما أصابه ذلك الماء وعاد إليه الحياة وموسى نام، قال فتاه لا أوقظه، أي ذهب الحوت ورآه لكن موسى كان نام ولم يكن يوقظه. قال حتى إذا استيقظ فنسي، طبعا هناك حذف تقدير الكلام حتى إذا استيقظ سار فنسي أن يخبره، أي كان قد عزم أن يخبره بعد أن يقوم لكنه نسي. قال حتى إذا استيقظ ثم سار فنسي أن يخبره. تضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك عنه جرية الماء، أي الحوت بعدما دبت فيه الحياة دخل البحر فأصبح طريقه الذي شق به البحر محفورا كأنما شق بصخر، والماء وقف لا يجري عليه حتى إذا رجع موسى يرى أثر هذا جرية الحوت أو السمك. قال سبحانه فصار مثل الطاق هكذا كأن أثره في حجر، فتحة هكذا بين الماء ترى. قال لي عمرو، والمقال هنا ابن جريج، وقال لي عمرو بن دينار هكذا وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما، يعني هكذا بمعنى أنه مشى فأصبح مكان دخول حوت البحر لم يصبه الماء محفوظا كأنما يعني جارية في صخر، كأنما شق الصخر هكذا حتى إذا رجع موسى رأى. قال كأن أثره بحجر، يقول حلق بين إبهاميه واللتين تليهما. قال سفيان فانطلق، أي في روايته فانطلق بقية يومهما وليلتهما، أي سار موسى عليه السلام منذ أن فقد الحوت حتى تذكر بقية اليوم والليلة، أي لم يسير أكثر اليوم والليلة، بقية اليوم والليلة. قال حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما شعر موسى عليه السلام منذ أن خرج في طلب الخضر بالتعب إلا عندما فقد الحوت. قال وقال ابن جريج لقد قطع الله عز وجل عنك النصب، ليس هذا عن سعيد، أي هذا الزيادة ليس عن سعيد بن جبير في روايته. قال ابن شهاب بحديثه فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي تذكر عندما أوينا الصخرة ونمنا، فإني نسيت الحوت، أي في ذاك المكان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي الشيطان الذي أنساني أن أذكرك بذهاب الحوت. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا مقصدنا، إذا فقدنا الحوت عرفنا أن هذا المكان هو مكان الخضر. قال فارتد على آثارهما قصصا، ارتد يقصان آثارهما، وهذا يدل على قرب المكان وأنهما لم يبتعدا كثيرا، أنهما لم يبتعدا كثيرا ولم تطل المدة، بل كان مسيرتهما أقل من يوم. فأخذ يقصان آثارهما فوجدا خضرا، عندما وصل وجد الخضر. نعم. قال عثمان بن سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجل بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرض من سلام، من أنت؟ فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يقينك أن التوراة بيديك وأن الوحي بيديك يا موسى إن علمك لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر، حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. نعم. يقول قال عثمان بن سليمان على طنفسة خضراء. طنفسة فراش صغير. أي إذا وجد خضر جالس على هذه الطنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوب. أي خضر. قد جعل طرفه تحت رجليه طرف الثوب وطرفه تحت رأسه. أي قسمه. فكأنه نام عليه. قال فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه الخضر. طبعا سلم عليه بالسلام عليكم. فقال هل بأرضك من سلام؟ والسلام هذه لا يقول إلا المسلم المستسلم لله جل وعلا. وقوله خضر هل بأرضك من سلام أي أن أهل تلك الديار الذي يبدو أنهم لم يكونوا مسلمين أي ليس فيها الديار من الإسلام. قال هل بأرضك من سلام أي هل بأرض هذه من سلام؟ من أنت؟ فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا هو الشاهد. ابن عباس لما ساق الحديث كله ليبين خطأ نوف البكالي ذكر الحديث ليبين بأن موسى هو موسى بني إسرائيل. وقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا هو الشاهد الذي من أجل ساق ابن عباس رضي الله عنه هذا الحديث ليبين صحة ما قاله سعيد بن جبير. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. رشدا قال بالفتح الدين وبالضم صراح صراح النظر إذا كان سم يعني نظره صحيح في الأمور يقال صاحب رشد ويعرف كيف يزن الأمور كيف يتصرف. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا أي دين. قال أما يكفيك أن التوراة بيدك؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن خضر كان يعلم موسى عليه السلام ولكن قال موسى بن إسرائيل مع أنه لم يلفظ من قبل. قال ألم يكفيك أو ما يكفيك أن التوراة بيدك أي يكفيك ما فيها من العلم وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. والعلم الذي اختص الله جل وعلا به الخضر هو العلم بعواقب الأمور فقد كشف الله جل وعلا الخضر العلم بمآلات الأمور وعواقبها فكان الله جل وعلا يريه بعض مآلات الأمور. وإلا فإن موسى عليه السلام أعلم من الخضر في حق الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. فإن موسى عليه السلام العزم الرسل والخضر اختلفوا في نبوته هل هو نبي أم أنه رجل صالح لكن الله جل وعلا خصه بالعلم بمآلات الأمور وعواقبها. وإذا قال وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه إن الله قد أوحى إليك الشريعة. قال فأخذ الطائر بمنقاره من البحر وقال والله ما علمي وعلم وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. والمراد به التشبيه تقريب فقط وإلا فإن لا نسبة بين علم الذي عند الإنسان وبين علم الله جل وعلا الذي وسع كل شيء علما. والمراد به التقريب وبيان حقارة ما عند الإنسان من علم مقابل علم الله جل وعلا. قال حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا أي معابر سفن صغار تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل الساحل الآخر عرفوه أي عرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح ويدل أنه كان معروفا في تلك الديار بالصلاح. نعم. قال قلنا لسعيد خضر؟ قال نحن. قال لا نحميه بأجر فخرقها. قال سعيد قلع لوحا بألواح السفينة بالقابون. قال سفيان وكد فيها وكدا. قال موسى أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد أي منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كان الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهقني من أمري عسرا. أنكر غلاما فقتله. قال شعلا قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ذبيحا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال سفيان فأخذ خضر برأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. قال قتلت نفسا زكية لم تعمل بالحلم. وابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقوله غلاما زكية. نعم. يقول قلنا سعيد خضر أي هذا الذي قال نعم. قال أي قال أصحاب السبيل لا نحمله بأجر أي عرفوه وأرادوا أن يتفضلوا عليه لصلاحه فقال لا نحن لا نقوم كأجر اركض. قال سعيد جوي في روايتي قلع لوحا من الواح السمنتي في القادم. القادم يبدو أنه مثل الذي يخلع به هذا الأشياء. قال سفيان وتد فيها وتدا قيل أنه ضرب فيها وتد حتى خرقها وقيل أنه قلع. قال موسى خرقتها لتغرق أهلها. طبعا الخضر قد أخذ على موسى العهد ألا يسأله عن شيء، قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. قال موسى خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد أي منكرا، يعني أناس أحسنوا إليك وأركبوك وهم فقراء مساكين وأتيت لسفينتهم وقد أحسنوا إليك وقد خرقتها، فهذا أمر منكر لأن الضرر يعود على كثيرين. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قد أخبرتك وذكرهم. قال كان في الأولى نسيانا، أي في الأولى نسي موسى، هو قد أخذ عليه العهد ألا يكفر، فنسي موسى عليه السلام العهد فأنكر عليه، قال لقد جئت شيئا إمرا. قال والوسطى شرطا، أما الثانية فقالها عمدا ثم اشترط عليه. الثالثة وكانت الثالثة أو الوسطى كانت شرطا، لما قالها اشترط عليه ألا يسأله إلا سيفارقه، فوافق موسى عليه السلام. قال والثالثة عمدا، أي قالها بعد الجدار عمدا، أي يذكر موسى عليه السلام العهد ويذكر الشرط ما استطاع أن يصبر. قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلفني إيش ما لا أستطيع، فإن الإنسان يطرح الإنسان. قال ألف يا غلاما فقتله، بعد أن خرق السفينة بعد ذلك بعدما نزل ألف يا غلاما صغيرا يلعب لم يبلغ الحنف فقتله. قال يا عفاسي وجد غلمان يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال سفيان فأخذ خضر برأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، أي هكذا. فقال موسى قتلت نفسا زاكية، على قراءة وزكية، لم تعمل بالحنث أي لم تعمل بالإثم تستحق عليه العقوبة. قال ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقوله غلاما زكية، وهذا كما أخبر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أطلع الخضر على أن هذا إذا كبر فإنه قد طبع يوم طبع كافرا وأنه سيؤذي والديه الصالحين. وذلك لما كتب نجد الحروري إلى ابن عباس وكان يستشيره أو يستفتيه في قتل الصبيان كما قال جل وعلا لي ابن نوح عليه السلام، قال رب لا تجعل الأرض مكاثين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكان نجد يقتل الصبيان الصغار بحكم آبائهم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن كنت تعلم منهم ما علم الخضر فاقتله، فدل على هذا العلم خاص بالخضر وأنه لا يمكن هذا بوحي من الله. قال نعم. قال فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال لعلى حسبت أن سعيدا قال فمسح بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجرا لأكله. وكان وراءهم ملك وكان أمامهم، قال ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد أنه هدد. الغلام المقتول اسمه يزعمون الجيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصرحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار، كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا أن يجعلهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة لقوله أقتلت نفسا زكية، وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل قبل. وعن غير سعيد أنهما أبدلا جارية، وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنه جارية، وقال سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من خبرهما. وقال ابن عباس كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا. نعم، يقول كان وراءهم ملك وكان أمامهم كما في قراءة ابن عباس، وقراءة التي يعبر عنه العلماء بقراءة الشاذة الزائدة على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. قال قرأ ابن عباس أمامهم ملك في قراءة، وهذه قراءة الشاذة وإن لم يقرأ بها في الصلاة فإنه يفسر بها القرآن، يفسر بها القرآن. واختلف العلماء في القراءة في الصلاة قراءة الشاذة، وأكثر العلماء على المنع وبطلان الصلاة، وهذا قول عند التمر، وإن قال به عامة علماء فإنه في غاية الضعف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود كان يحران من القرآن الذي كان عندهم، ولذلك ما أراد ابن مسعود أن يخالف المصحف الذي كتبه وأخذ من فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جمع عثمان رضي الله عنه مصحف على لسان قريش، فكان يقرأ به في صلاته، فهو من القرآن، لكن إيش الله جل وعلا قد وسع المسلمين في القراءة السبع الأحرف السبع في زمن إنزال القرآن، فبعدما استقر الأمر وكمل القرآن فما احتاج الناس الآن إلى التوسع، لا سيما أنه قد حصل شيء من الشتاء. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف والقراءة على قراءة واحدة، حرف واحد وهو حرف قريش، وأحرق باقي الحروف وإن كان الأصحاب يقرأوا فيها. لكن الشاهد لما أكثر علماء المنع من الصلاة بها، لكن يستفاد منها في تفسير في بيان بعض المعاني. يقول يزعمون عن غير سعيد، يقول جاء ابن جريج يقول يزعمون عن غير سعيد في رواية أنه هودد بن هودد اسمه، طبعا هودد ولا غير هودد هذا العلم الذي لا ينفع ولا يضر جهل به. قال غلام مقتول اسمه يزعمون جيسور، قال ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأنما قال عنها ليحفظ لهم السفينة، قال فأردت إذ هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوا فانتفعوا بها. فكان فعله في الظاهر إفساد للسفينة، وفي الباطن أنه إصلاح لها ومحافظة لها. قال منهم من يقول، أي أصحاب السفينة سدوها بقارورة، أي هذا الفتح لنقب النقب الذي نقبه، ومنهم من يقول بالقار، القار قار معروف هذا. قال كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، طبع يوم طبع كافرا، معنى قد قتل وهو غلام لم يجد عليه قلم، لكنه طبع كتب الله جل وعلا أن لو بلغ هذا لكان كافرا. قال فخشين أن يرهقهما طغيان وكفر، يرهقهما بمعنى يغشاهما ويعجلهما، بمعنى أنه خشين أن يحملهما إذا كبر إثما، يحملهما إثما، إما لمحبته ولا إرادة موافقته، وإما لأنه يكرههم إلى ما لا يريدون الشاهد. قال فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال أن يجعلهما حبه على أن يتابعاه على دينه، هذا على تفسير من فسره. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي ولدا خيرا منه، زكيا نقيا صالحا، لقولها قتلت نفسا زكية، الزكاة هنا الزكية. قال وأقرب رحمة، الرحم بالضم الرحمة، أي يكون هذا الصبي الذي يبدلهم الله جل وعلا أرحم، يكون أرحم به، واصل رحمه قائما بحقوقهما. قال وأقرب رحما هما به، قال أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر، هذا من رحمة الله جل وعلا بهذين. قال وعن غير سعيد أنهما أبدلا جارية، أنا أتت جاري وليس ولد. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنه جاري. وقال سفيان نعينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من خضره، ولكن موسى لم يصبر لما رأى في ظاهر الأمر من الأمر المنكر. وقال ابن عباس في قراءته وكان أمامهم ملك، أمامهم مع قراءة في المصحف وكان وراء يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، زاد صالحة. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبويه مؤمنين، وكان أبواه مؤمنين، أي زاد في قراءة ابن عباس كان كافرا، أي طبع يوم طبع كافرا. طبعا هذا الحديث من قصة ساقها الله جل وعلا صدق فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد كثيرة، لكن حسبنا أن نشير إلى أهمها، منها فضيلة العلم وفضيلة الرحلة في طلبه، وأن هذا من أهم الأمور لطالب العلم. والبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في بيان الرحلة في طلب العلم وأنها سنة الأولين، ولذلك الإنسان إذا رحل كما قيل لا تعرف خطأ شيخك حتى تلتقي بغيره، فيزداد الإنسان علما. وفيه الصبر على العلم وتحمل المشاق، فإن موسى عليه السلام في طلب العلم سافر مسافة طويلة، قيل أن مجمع البحرين، موسى سافر إيش من الشام، ومجمع البحرين قيل في أقصى خراسان، فهذه مسافة في ذلك الوقت بعيدة طويلة، مع ذلك تحمل كل هذه المشاق رغبة في العلم وحبا له وطلبا له. فالإنسان لا يطلب العلم حتى يتحمل، ولذلك لا بد في العلم من الصبر، الصبر والجلد. وفيها ترك التعليم لمن يحتاج الناس إليه إذا أراد بذلك التزود. لا شك أن موسى عليه السلام كليم الله ورسول الله، وحاجة بني إسرائيل لنبيهم ورسولهم عظيمة، ومع ذلك ترك موسى عليه السلام قومه وهم في حاجة إليه ليزداد علما. فعلى هذا فالإنسان قد يترك ما يجب أو يترك التعليم الذي يحتاجه الناس إذا كان ذلك في سبيل الزيادة، إذا كان ذلك في سبيل الزيادة. فترك موسى عليه السلام مدة تعليم قومه ليزداد علما، وهذا أمر مهم. ومنها البداء بالأهم فالأهم، فالتزود من العلم والاستكثار منه حتى يستثبت الإنسان أهم من التعليم. فأن يبقى الإنسان، لو خير الإنسان بين أن يبقى يعلم الناس على درجة من العلم وبين أن يترك التعليم فترة من الزمن ليزداد علما، أيهما أهم؟ الازدياد من العلم أهم، ولذلك ترك موسى عليه السلام قوم، فأدل على موسى بدأ بالأهم. ومنها جواز أخذ الخادم كما قال العلماء في السفر والحضر، وأنها سنة، فإن موسى عليه السلام أخذ خادما. ومنها إضافة الشر إلى أسبابه، فإن يوشع قال وما أنسانيه إلا الشيطان، أضاف الشر إلى أسبابه، فيضاف الشر إلى أسبابه، إذن عن الله جل وعلا هو الذي قدر ذلك، لكن يضاف من باب التأدب مع الله، فإن الشر ليس إلى الله ولا يضاف إليه تبارك وتعالى، وإنما يضاف إلى السبب. وفي قصة هذا قال إيش؟ فأردنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه، نسب عندما قتل النفس الزكية نسب إلى من؟ نسب أراد له، قال فأردنا، ولكن لما قام الجدار وثبته قال فأراد ربه، فنسب إلى ربه، لأن فيه مصلحة بخلاف القتل. ومنها استحباب مشاركة الخادم في الأكل مع سيده، لأن موسى عليه السلام قال له آتنا غداءنا، ما قال آتني غدائي، فدل على أن موسى كان يأكل مع خادمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك في حديث أبي ذر وغيره، قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه وإلا فليطعمه منه. ومنها أن المعونة من الله تبارك وتعالى تنزل على العبد بحسب قيامه بالمأمور، فكلما كان لما أمره الله جل وعلا أقوم كلما أعانه الله تبارك وتعالى عليه، ويعان عليه أعظم مما يعان على غيره. تأملوا هذا في سفر موسى عليه السلام، سافر موسى من الشام مسيرة أكثر من شهر إلى أن بلغ مجمع البحرين، ما وجد نصبا ولا تعبا أبدا، ثم لما فقد الحوت سافر قد مسيرة يوم وليلة وجد التعب، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، دل على السفر الأول في طلب العلم وطلب هذا أن الله جل وعلا قد أعانه عليه، ولذلك لم يجد النصر. وهكذا الله جل وعلا إذا قام العبد بما أمره الله يعينه ويعطيه قوة، وهكذا العلماء نجد أن الله جل وعلا أعطاهم قوة في أبدانه، فكان الرجل منهم يقوى على ما لا يقوى عليه ألوف، بل يقوى على التأليف والكتابة ونحو ذلك مما لو وزع على أناس كثير لما استطاعوا أن يقوموا بربعهم، وهذا معروف، وقصة العلماء بذلك الشهيرة، كان الشيخ الإسلام رحمه الله يكتب الكتاب الواحد في جلسة واحدة ويؤلف الكتاب في زمن قصير، مع ذلك هذا الكتاب كتاب بيان تلبيس الجهمية كتبه الشيخ رحمه الله في فترة قصيرة، وزع هذا الكتاب على 8 من رسائل الدكتوراه، 8 أخذ الدكتوراه على كتاب واحد يحققونه ويدققون فيه، وقد كتب رجل واحد، هذا كتاب واحد. فالشاهد أن الله جل وعلا يعين العبد، فإذا قمت بما أمرك الله تبارك وتعالى به وجدت الإعانة من الله جل وعلا والتيسير، ولذلك الإنسان لا يخاف إنما يقدم ويدعو أن الله جل وعلا يعينه وييسره. ومنها قالوا أن الخضر ليس بنبي، استدل من قال بهذا قال فوجدنا عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، قال ما سماه الله جل وعلا نبيا، وإنما سماه عبدا، سماه عبدا. ومنها التأدب مع المعلم والتلطف ولو كان أقل منك، إذا كنت أنت ستستزيد منه علما ليس عندك. انظر إلى موسى عليه السلام وهو أشرف من الخضر وأعلم منه وأرفع درجة ومكانة، يقول الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا، هل أتبعك، يعرض إيش، يحسن العرض والتلطف والتودد مع الخضر ليتعلم منه، مع أن موسى عليه السلام أرفع منه، فكيف من كان إيش أدنى من العالم، لا شك أنه ينبغي له التأدب من باب أولى. ومنها أيضا وهو ملحق بها تواضع الفاضل للتعلم، فإن موسى أفضل من الخضر مع ذلك إيش؟ تواضع الخضر، تواضع. ولذلك لا يطلب العلم مستكبر ولا مستح كما قال مجاهد رحمه الله. ومنها أن طلب العلم الذي لا يحصله إلا عند من هو أدنى أنه مرغوب فيه، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى علم العلوم قد لا يجده إلا عند من هو أدنى منه، فإن هذا لا يمنعه من التعلم. قد يكون الإنسان غير ضابط للغة فيحتاج إلى من هو أقل منه علما وهو عالم كبير، لكن يحتاج إلى فلان الذي أقل منه أو أصغر منه يعلمه، فهذا سنة. ومنها أيضا أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير وما سوى ذلك فليس بنافع. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي العلم الذي يرشدك إلى أحسن أمور، فهذا هو العلم النافع الذي يرشد إلى الخير ويرشد إلى طريق الله تبارك وتعالى. ومنها أن عدم الصبر على العلم والتحمل يفوت على الإنسان علما كثيرا، فإن موسى عليه السلام لم يطوى على الصبر لما رآه من الخطر، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجدنا أن موسى صبر أو صبر حتى يقص عليه من خطره، لكن موسى عليه السلام ما استطاع أن يصبر على ما رآه، ففاته علم من علم إيش؟ من علم الخطر. فدل على الإنسان أن عدم الصبر قد يفوت على الإنسان علما كثيرا. وكان الأعمش رحمه الله شديدا مع الطلبة، وإذا كان يخاف أن يفر عنه، فقال لسفيان وشعبة: قال: إن منعكم سوء خلقي من أخذ الحديث عني فاتكم علم كثير. ولك صبروا عليه، صبروا على شدتي وقسوتي وغلظتي، صبروا حتى نالوا منه علما وفيرا، والإنسان يحتاج أن يصبر. ومنها أن الإنسان لا يؤاخذ بنسيانه، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولم يؤاخذ موسى عليه السلام، لأنه أمر إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقد عفى الله جل وعلا عن ذلك والناس يعفون. ومنها أن يتحمل الإنسان أخلاق الناس وأن لا يأخذ إلا بالعفو عنه، فإن موسى ما أخذه وتحمل يوشع مع أنه إيش؟ قد سار فترة وقد نسي، لكن تحمل ذلك، فالإنسان يأخذ من أخلاق الناس ما عفى، أي ما تمكن. ولا تكلف كل أحد أن يتخلق معك بأكمل أخلاق، لأن بعض الناس قد يعامل الناس يريد منه أن كل أحد يعامله بأكمل أخلاق، هذا لا يمكن. قال جل وعلا: خذ العفو، أي ما عفى من أخلاقك وما تيسر وما سمح. أما أن تكلف الناس أن يعاملوك بأكمل الأخلاق وأعلاه وأشرفها، فهذا من تكليف ما لا يطاق. ومنها أن الأصل في الأمور أنها تجرى على ظواهرها، وأن الأحكام الدنيوية مبنية على الظواهر، وأما البواطن فهي إلى الله، فالحكم في الدنيا على الظواهر. موسى عليه السلام أنكر ما فعل الخبر ظاهرا، لأن ظاهر الأمر ماذا؟ منكر، ظاهر الأمر منكر، ولذلك أنكر عليه. لماذا؟ لأن قال: لنا تهدي الأمور على ظواهرها. قتل ينكر عن القتل، خرق ينكر عن الخرق، السفينة وإذاء الناس وإفساد أموالهم، وإذاء الناس وإفساد أموالهم. فالشاهد أن هذا يدل على القاعدة الشرعية أن الأصل أنه يجرى على ظاهره، ولذلك موسى كريم الله رسول الله أجرى الأمر على ظاهره، وإن كان قد أخبره الخضر أنك لا تسألني، وقد علم موسى عليه السلام أن الخضر قد خصه الله جل وعلا بعلم عواقب الأمور، ومع ذلك ما صبر، فكيف برجل غير هذا؟ فكيف يعني غير ما بأولى، غير موسى وغير خضر من باب أولى أن ينكر عليهم الظاهر. ولذلك الإنسان ينكر على من فعل منكر ظاهرا وإن ادعى خلاف ذلك، دعوى خلاف ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم اليوم بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا حسن عملناه بذلك وإن أضمر خلاف ذلك، ومن أظهر لنا سيئا عملناه بذلك وإن ادعى خلاف ذلك. لو قال: والله ما أردت الإحسان، نقول: هذا إيه؟ نحن عامله بما أظهرت ولا علاقة لنا بباطلك. ومنها القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة: دفع الشر الأكبر بالأصغر، إذا تزاحمت المفاسد فإنه تدفع أعلى نفستين بارتكاب إدراك، هذا الانتزاع، بمعنى فأنت الآن إما لم تفعل أحد المفاسد إما هذا أو ذاك، فتدفع الأكبر بفعل الأصغر، فإن موسى فإن قتل الصبي وإخراج الصبي إفساد إفساد لها، لكن الإفساد الأكبر والأعظم منه هو أن تؤخذ السبيلة أو أن ينقلب والد هذا الصبي أن ينقلب كافرين، فيصبح بدل كافر واحد ثلاث كفار، الصبي وأبواه يكفران، فلا شك أن كفر واحد أخف من كفر اثنين، وقتل واحد لإبقاء اثنين أخف، فقد هذا اللي فعله الخضر، فارتكب أخف المفسدتين ودفع أعلاهما، وهذه قاعدة قواعد الشريعة. ولذلك قال شيخ الإسلام: وقد قيل قديما أن خاصية العقل أن يعرف الإنسان شر الشرين وخير الخيرين. ليس العقل أن تعرف الشر من الخير، لأن هذا لا يكاد يجهل واحد، وإنما العقل خاصية أن تعرف شر الشرين وخير الخيرين، وهذا قد لا يتفطن إليه كثير من الناس. ومنها أن عمل الإنسان في مال غيره بلا إذن يجوز إذا كان لمصلحة حفظ هذا المال. الخضر ما استأذن أصحاب السفينة، ما قال أن وراءكم ملك وسيأخذ من يسافر أبدا، وإنما فعل من غير استئذان، ولكن المراد بذلك ماذا؟ حفظ المال. ولذلك الصحيح أنه يجوز الإنسان أن يعمل في مال غيره ولو لم يأذن له إذا كان المراد بذلك حفظه. رجل وجد دابة إنسان سيبها الإنسان يحافظ عليها ويطعمها، ولذلك الصحيح أنه إذا فعل ما يجب على صاحبه أنه يرجع إليه، لو أنفق في حفظ ماله يجوز له أن يرجع ويأخذ ما دفعه وإن لم يستأذنه، لأنه إنما فعله حفظا لماله. طبعا هناك أشياء كثيرة حقيقة في الفائل، لكن حسبنا هذا. نعم. قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهاني قال: أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. نعم. يقول: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أخبرنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام الشهير الذي كما قال ابن حجر قال فيما أذكر يعني قال: إمام فقيه محدث جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. وهذا مما اختص به ابن مبارك أنه في كل أبواب الخير كان إماما، حتى يقول الثوري رحمه الله وهو أكبر منه يقول: لو جهدت نفسي أن أكون ثلاثة أيام مثل ابن المبارك ما استطعت. وهذا سيرته عاطلة. قال: أخبر ابن مبارك عن معمر وعن الراشد قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أي سمي الخضر خضرا من الخضرة لأنه جلس على فروة بيضاء، فروة بيضاء وجه الأرض، جلس على وجه الأرض. قال: فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، بل قيل أنه كلما جلس على مكان اهتز وصار الخضر. أطلع معنا إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله وسلم. Yeah. فلا يقول خرجه في كتاب الأنبياء. طبعا خرج بذلك بقصة موسى عليه السلام وخضر، وفي تفسير سورة الكهف في باب قوله إذ قال موسى لفتاه، من الحديث كله فيه تفسير الآيات، وفي باب فلما بلغ مجمع بينهما في التفسير أيضا لأن فيه تفسير هذه الآية، وفي باب فلما جاوز. وخرجه في كتاب الفضائح إن فيه فضيلة موسى وفيه فضيلة الخضر وفضيلة يوشع بن نون، وفي باب المشيئة لقوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ففيه إثبات المشيئة أن الإنسان يشاء. قال في النذور لقول لا تؤاخذني بما نسيت، أي الإنسان إذا نذر أمرا ثم نسي هذا النذر وفعله، نذر أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا أنه لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا رفع المؤاخذة عن الناس. قال في الإجارات لقول لاتخذت عليه أجرا، فدل على جواز الإجار، أن موسى عليه السلام قال أنت قمت جدار هؤلاء وهم منعون ما يجب من حق الضيافة، لو شئت لشرطت عليهم، فدل على جواز أخذ الأجر لإصلاح للبناء ولغيره. قال في الصلح أيضا لما اصطلح عليه، أي مما اشترط الخضر على موسى، ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذا فيه الشرط، وأن الشرط واجب، ولذلك ترك موسى عليه السلام ترك الخضر موسى لأنه لم يقم بما اشترطه عليه. وفي باب إذا حلف ناسيا في الأيمان، إذا حلف الإنسان ناسيا قال والله لا أكلم فلانا، لا والله لا أكلم فلانا، ثم كلمه ناسيا ليمينه لم يحلف، لأن الله جل قد رفع المؤاخذة عن الناس، ربنا تأخذني نسينا وأخطأنا، وهنا قال لا تؤاخذني ما نسيت فلم يؤاخذه. قال في باب صفة إبليس وجنوده أنهم من أفعالهم أنهم ينسون الإنسان، ينسون الناس فيما في الأمور المهمة، من سورة ثالث أسئلة في الأمور المهمة، قال وما شأنه إلا الشيطان أن أذكره. نعم. قال باب متى يصح السماع الصغير. قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم منجح في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دجل، وزاد إبراهيم من ذكر كان في دارهم، وقال معمر عن الزهري من دم كان في دارهم، قال معمر فيه سمعت عفان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. نعم. يقول البخاري باب متى يصح سماع الصغير. البخاري يريد بهذا الباب أن البلوغ ليس شرطا في تحمل الحديث، وهناك تحمل وهناك أداء، تحمل الحديث أي سماع الحديث وحفظه، ثم هناك أداء تبليغه. فيريد البخاري بهذا الباب بأنه لا يشترط عند تحمل الحديث وسماعه أن يكون المتحمل الحديث بالغا، بل إنه يصح سماع الصغير إذا كان يعقل ويفهم، يعقل ويفهم ما يحدث. وذلك الصحيح الذي عليه عامة العلماء بأن سن تحمل الحديث ليس محدودا، فمن حده بخمس ومنهم من حده بسبع، أن الصغير ليس له سن محدود، وإنما يختلف بحسب الفهم، فقد يكون ابن خمس لا يفهم، وقد يكون ابن أربع يفهم، وذلك الصحيح أنه ليس هناك سن، وإنما هذا يختلف باختلاف الناس، وهو كالإجماع بأنه ليس هناك سن تحدد لتحمل الحديث، قد نقل ابن عبد البر شبه الإجماع على ذلك. ثم قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك رحمه الله قال حدثنا أو أخبرنا معمر عن الزهري، وقلنا معمر من الطبقة الأولى من رواة عن الزهري. قالوا حدثنا إسحاق أي ابن راهوية قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد من طبقة أيضا أولى عن الزهري عن ابن شهاب قال وحدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هنا البيكندي وليس محمد بن يوسف الفريابي شيخان البخاري. محمد بن يوسف الفريابي والبيكندي. كيف عرفنا أنه البيكندي؟ لأن الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر أصلا، ليس له رواية عن أبي مسهر، وإنما الذي روى عن أبو مسهر عن أبي مسهر هو البيكندي. وقلنا أن الأسماء هذه غيش، وهناك هذا ندق العموم العلوم عموما، وهو التمييز بين الاسمين. إذا كان رجلان قد اشتركا في الاسم، الاسم واسم الأب، وإذا اشترك في الكنية بعد أشد، واشترك في الشيوخ والتلاميذ، وكان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، كيف تميز بينهما؟ رجلان بنفس الاسم واسم الأب وربما الكنية، والشيوخ اشترك في الشيوخ وفي التلاميذ. إن كان إيش من الثقات فالأمر سهل، ولكن كان أحدهما ضعيفا. هذا العلم للتمييز بين هؤلاء، وقال هذا فلان في الحديث فلاني هو أو ثقة أو فلان أو فلان حديث ثاني. ماذا يسمى في مصطلح الحديث؟ ها؟ ماذا يسمى؟ ها؟ لا، المؤتل مختلف ما اشتبه في الرسم واختلف النطق. ها؟ المتفق والمفترق، أي اتفق في الاسم وافترق في العين. ومن أنفس الكتب ذلك كتاب الخطيب البغدادي المتفق، وهو من أشكل أنواع حلو الحديث. أما المؤتلف والمختلف أمره سهل، أما المتفق والمفترق فأمره أصعب. ولقد تجد العلماء بل تجد الحفاظ أحيانا، الحفاظ كالبخاري يختلفون في أحد الرواة هل هو فلان ولا فلان، تجد يختلف البخاري عن أبي حاتم. الشاهد أن الخطيب البغدادي قد بذل جهدا عظيما في التمييز بين هؤلاء الرواة وذكر أسانيدهم وما شابه ذلك. فالشاهد يقول أحد محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر كما مر معنا الشامي الثقة قال حدثني محمد بن الحرب قال حدثني الزبيدي. الزبيدي هذا أيضا من أوثق أصحاب الزهري. الآن تلخص أن الزهري من أوثق أصحاب الذين مروا معنا من؟ معمر ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والإمام مالك ومحمد بن وليد الزبيدي. هذا هؤلاء يعدون الطبقة الأولى من طبقة رواة عن الزهري. أي لو خالفهم غيرهم ما تقدم رواية غيرهم عليه، فلو خالفهم أوزاعي على جلالته ما تقدم رواية أوزاعي عليه، لأن هؤلاء طالت صحبتهم للزهري وكانوا متقنين له. ومن هؤلاء الزبيدي ومن الطبقة الأولى. ومن ميزة الزبيدي أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقلنا أن الراوي الذي يعلم من سيرته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عمن لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل فإن ذلك يعد توثيقا له. أتى رجل الإمام مالك فسأله عن فلان هل هو ثقة أم لا، قال هل وجدته في كتبي؟ قال لا. قال لو كان ثقة لوجدته في كتب. الآن عرفنا أن الزبيدي مما لا يروي عن ثقة. كم رجل مر معنا ما لا يروي عن ثقة؟ لابد أن نحفظهم يا جماعة، هذا يفيد جدا في التعليل. كم من رجل وكم أحد كم رواه مروا عنه لا يرون عن ثقة؟ ها؟ من هم؟ يحيى بن كثير والزبيدي ها؟ لا ها يا خان عامر ها؟ ها؟ من؟ يحيى بن غطال. طبعا يحيى الشعبة هؤلاء مشهورون يعني، لكن مر معنا ثالث نسيت اسمه. من اللي مر معنا يروي عن ثقة؟ أي وهيب عفوا وهيب بن خالد. فهؤلاء لا يروون عن ثقة، احفظوهم لأن هذا مهم. لأن اليوم بعض الناس يحقق الحديث ويقول لك والله فلان ما ذكر في جرح ثقة ولا البخاري في التاريخ ولا وذكر ابن أبي حاتم وليس في جرح جازي. طيب يا أخي ابحث عن الرواة عنه، فإن وجدت من روى عنه من هؤلاء عرفت أنها توثيق له. وهذا قد لا يتفطن إليه بعض من يحققون الأحاديث وإنما ينظرون هل قال ثقة ولا مو ثقة. وقد كما ذكرنا هذا معروف، تغسل أبو حاتم عن رجل يروي عن الإمام مالك وهذا يقوي قال لا قال يا ربي. قال حدثنا الزبيدي عن الزهري قال عن محمود بن الربيع أحد الصحابة قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلو. وهذا هو الشاهد، أي تذكر محمود الربيع لا يذكر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا المجة، مجة أدخل من ماء في فجه ثم مجه على سبيل المداعبة بس فعقلها وهو ابن 5 سنين. أي ذكر هذا أنه تحمل هذا من النبي وحفظه وهو ابن 5 سنين. وزال إبراهيم من بئر كانت في دارهم. وقال معمر عن الزهري من بئر كانت في دارهم. قال معمر سمعت عتبان بن مالك. طبعا الحديث طويل في قصة عتبان بن مالك. قال ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك أو به وجه الله إلا حرم الله عليهما. وهذا مر معنى التوحيد لا يبتغي بذلك وجه الله يقولها إخلاصا لله تبارك وتعالى. وأما قوله حرم الله عليه النار قال بعض العلماء أن التحريم مراد به التحريم الأبدي بمعنى أن هذا لا يخلد. ومنهم قال لا حرم الله عليه النار أي دخولها مطلقا. قالوا لأنه لا يقول إنسان هذه الكلمة يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا لله إلا وقد ترك المعاصي وفعل ما وجب الله تبارك وتعالى عليه. ولك هذا الشرط لهذا الوصف لا يقوله إلا الرجل مخلص المدع لله وهذا لا يكاد يأتي يفعل ذنبا ولا يكاد يترك مأمورا وبهذا يحرم على النار لكمال ما فعله. نعم. قال وخرجه في ليل العمل الذي يبتغى فيه وجه الله. ظاهر لي حديث لقوله لا إله إلا يبتغى بذلك وجه الله فدل عن العمل لا بد أن يبتغى به وجه الله في كل عمل وهو شرط الإخلاص. نعم. قال خرجه بباب استعمال قبر وضوء الناس. ووجه الشاهد منه الحكم طهارة الماء الذي خالطه الريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مجة على محمود الربيع منذ 5 سنين. قالوا فدل على طهارة الماء الذي خالطه الريق. قالوا فعلى هذا فاستعمال من باب أولى إذا كان ما دخل الفم ومع ذلك لم يغير من طهوريته ولم يسلبه طهوريته فالماء المستعمل ما باب أولى. فكان البخاري استدل بهذا على طهارة الماء أو فضل وضوء النمس وأنه لا يسلبه الطهورية. قال خرجهم في باب صلاة النوافل جماعة. طبعا خرج باب صلاة النوافل لأن الحديث هنا مختصر الحديث طويل لأن عتبان رضي الله عنه لما كبر وضعف بصره أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليصلي في مكان في بيته حتى يتخذه مصلى. تصل مشهور لما مر النبي عليه الصلاة والسلام وقيل فلان وجه المنافقين حديث بطوله. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأبي بكر ومن معهما نافلة في البيت. فذلك ذكره البخاري رحمه الله في باب صلاة النوافل جماعة أي أنه يسن صلاة النوافل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أما أبا بكر ومن كان معه في البيت وهذه إنما تفعل أحيانا. طيب نقف عند هذا كان في سؤال قبل. السلام عليكم. يقول السائل ذكرتم أن العقل هو أن العقل هو معرفة الخير الخير وليس الشر الشر. يقول يعني الحكمة المراد خاصية العقل أي أعقل العقل خاصية ليس يعرف خير الشر هذا معروف لكن من يعرف الخير الخيرين إن عند التزاحم قد يقدم الإنسان إيش الخير الأدنى ويترك الخير الأعلى وتتزاحم المفاسد فيفعل المفسدة الكبرى ويترك إيش الصغرى. فلذلك أن تعرف تميز بين الخير الخيرين قد يكون أمرهم كلاهما خير لكن ينبغي تقديم أحدهما لأنه أعظم خير فهذا هو العاقل. وإلا نعرف أن هذا خير كثير كل الناس يعرفون هذا خير وهذا شر لكن إذا تزاحمت الأمور هنا يأتي إيش العقل والحكمة وأن يقدم الأهم فالأهم. في سؤال؟ نعم. صحيح لا الصحيح أن كما في الحديث الآخر قال طبع يوم وطبع كافر. وأن الصحيح أن الصغير كان يعقل تصحيح بردته لكن لا يقام الحكم حتى يبلغ. الصحيح أن الصغير الذي يعقل يصح منه الردة يعني صبي صغير والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا وهو يعقل فإنه يحكم بردته لكن لا يقام عليه حد الردة حتى يبلغ. فإن بقي على ردته يقام عليه حد وإن أسلم لكن تصح ردته. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.